كل شيء مصيره لزوالي غير ربي وصالح الأعمال. وترى الناس ينظرون جميعا ليس فيهم لذاك من احتيالي. قل لأم الأغر تبكي بجيرا حيل بين الرجال والأموال. ولعمري لا أبكين بجيرا ما أتى الماء من رؤوس الجبال حيل من دونه فسحت دموعي بسجال كمثل سح العزال. لهف نفسي على بجير إذا ما جالت الخيل يوم حرب عضال. وتساقى الكمات سما نقيعا وبدا البيض من قباب الحجال. وسعت كل حرة الوجه تدعو يا لبكر غراءك التمثال. يا بجير الخيرات لا صلح حتى نملأ البيد من رؤوس الرجال. وتقر العيون بعد بكاها حين تسقي الدمى صدور العوالي. أصبحت وائل تعج من الحرب عجيج الجمال بالأثقال. لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم الصالي. قد تجنبت وائلا كي يفيق فأبت تغلب علي اعتزالي. فأنابوا إلي كي يقتلوني وأطاعوا مقالة الجهال. وأشابوا ذؤابتي ببجير قتلوه ظلما بغير قتالي. فرع بكر وخيرها كان فيها وابن شيخ مبرز مفضالي. قتلوه بشسع نعل كليب إن قتل الكريم بالشسع غالي. وأثرتم أبا بجير عليكم كأخي غابة أبي أشبالي. فلقد قلت قولة غير فحش ليس قول السفاه والأنذال. لا بجير أغنى قتيلا ولا رهط كليب تزاجروا عن ضلالي. ثكلتني عن المنية أمي وأتاها نعي عمي وخالي. إن لم أشف النفوس من تغلب الغدر بيوم يذل بزل الجمال. يا لقومي فشمروا ثم جدوا وخذوا حذركم ليوم القتال. صبروا أنفسا على الموت حتى يذهب الكر عنكم بالسبال. سفهت تغلب وقالت جهارا خيل بكر ورجلها لا نبالي. يا بني تغلب خذوا الحذر إنا قد شربنا بكأس موت زلالي. فاشربوا كأسها المريرة صرفا حان منكم تصرم الآجال. يا بني تغلب ستلقون منا نطحة تستبيح غر الحجال. يا بني تغلب زعمتم بأننا لا نبيح الديار باستئصالي. يا بني تغلب قتلتم قتيلا ما سمعنا بمثله في الخوالي. ربما قد شفيت نفسي وقومي من بني تغلب وهم آمالي. لست للحصن إن شربت شرابا أو تبيح الديار منكم رجالي. وتساقى الكمات منا ومنهم بسجال السمام بعد السجال. ولعمري لا أقتلن ببجير عدد الذر والحصى والرمال. ولعمري لنحن أصبر منكم عند تجريد مرهفات الصقال. يا لقومي من حادث قد دهاني ولحرب يشيب منها قذالي. أصبحت حربنا وحرب أبينا باستعار تشب بالأهوال. بعد سلم وإلفة واجتماع وتعاط بالعرف والأموال. فلقد تلحق البريء دم الحرب وتردي بالأصلح المختال. وتعاطى أهل النهى فتراهم عند جد الأمور كالأعزال. ثم تسمو إلى الخريدة حتى لا تواري مواضع الخلخال. لا أروم العدا زمانا عتابا أو يذوق العداة حر نصال. يا بني تغلب خذوا الحذر إني قد لبست الغداة ذيل المذال. لأبيدن تغلبا ببجير أو يذوق الحتوف كل الرجال قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي قربا مربط النعامة مني جد والله جد بأس عضالي قربا مربط النعامة مني تبتغي اليوم قوتي واحتيالي قربا مربط النعامة مني ليس قولي يراد لا بل فعالي قربا مربط النعامة مني ليس دون المجال من اشتغالي قربا مربط النعامة مني فاض دمي علي بالتهمال قربا مربط النعامة مني ليس دون اللقاء من اعتلالي قربا مربط النعامة مني جد نوح النساء بالأعوال قربا مربط النعامة مني شاب رأسي وأنكرته الغوالي قربا مربط النعامة مني ذهب الدهر صاحي بالمفضال قربا مربط النعامة مني للسرى والغدو والآصال قربا مربط النعامة مني قرباها لتغلب الضلال قربا مربط النعامة مني كل شقرى أو أشقر ذيالي قربا مربط النعامة مني كل دهما وأدهم صحالي قربا مربط النعامة مني قرباها بمرهفات عجالي قربا مربط النعامة مني كل جردة خفيفة شملالي قربا مربط النعامة مني طال ليلي عن الليالي الطوالي قربا مربط النعامة مني غضبت وائل فواسوء حالي قربا مربط النعامة مني باح سري وزلزلوا زلزالي قربا مربط النعامة مني لاعتناق الأبطال بالأبطال قربا مربط النعامة مني أو يروح الجروح قبل الرجال قربا مربط النعامة مني واعدلا عن مقالة الجهال قربا مربط النعامة مني ليس قلبي عن القتال بسالي قربا مربط النعامة مني صافنات يصففن بالأذيال قربا مربط النعامة مني كل قرن لقرنه قد تالي قربا مربط النعامة مني وسلا عن مطارف الأثقال قربا مربط النعامة مني وابذلالي من العطاء سؤالي قربا مربط النعامة مني كل مهر مصرصر صهالي قربا مربط النعامة مني كلما هب ذيل ريح الشمال قربا مربط النعامة مني لبجير مفكك الأغلال قربا مربط النعامة مني ما دعا الهقل هقلة لرئالي قربا مربط النعامة مني قاربات لموجبات الكلال قربا مربط النعامة مني لجواد يجود بالأموال قربا مربط النعامة مني قرباها صحيحة الأكفال قربا مربط النعامة مني ثم قودوا رعالها للرعال قربا مربط النعامة مني قرباها لأسمر عسال قربا مربط النعامة مني مع عضب معهد بالصقال قربا مربط النعامة مني إن قتل الكريم غير حالي قربا مربط النعامة مني لحليم متوج بالجمال قربا مربط النعامة مني لكريم ذي نجدة ونوالي قربا مربط النعامة مني لا يباع الرجال بيع النعال قربا مربط النعامة مني للشريف المتوج المفضال قربا مربط النعامة مني قرباها وقربا سربالي قربا مربط النعامة مني لبجير فداه عمي وخالي قرباها لحي تغلب شوسا لاعتناق الكمات يوم المجال.